أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمرحبًا مرحبًا بأحبابي وإخواني في الله عز وجل، ومرحبا مرحبا بأخوات الفضليات، واسمحوا لي أن يكون هذا اللقاء ردا علميا هادئا على من حرم النقاب، وأضرع إلى الله جل وعلا أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يكون زادا لنا يوم نلقاه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث في عدة عناصر. أولا، تحية وبشرى إلى بنت الإسلام. ثانيا، دعوة محدثة وأقوالا خطيرة. ثالثا، كتاب تذكير الأصحاب في الميزان. رابعا، الأدلة الشرعية على وجوب الحجاب. خامسا، عتاب ودعوة. سادسا وأخيرا أيتها المنقبة، أولا تحية وبشرى إلى بنت الإسلام، إلى أصل العز والشرف والحياة، إلى طالعة الأجيال ومربية الرجال، إلى من تربى أصيلة القرون الماضية على عرش حيائها، تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها، الى اخت المسلمة التي تصمد امام تلك الهجمات الشرسة وتصدع كل يوم دعاة التحرر والسفور بتمسكها بحجابها ونقابها. تحية وبشرى الى هذه القلعة الشامخة امام طوفان الباطل والكذب، الى اخت الفاضلة التي تحتضن كتاب ربها وترفع لواء نبيها، وهي تصرخ في وجوه المبتدعين قائلة: بيد العفاف اصون عز حجابي، وبعصمتي اعلو على اسرابي. اليك ايتها الدرة المصونة، اليك ايتها اللؤلؤ المكنون، اقدم لك التحية والبشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الغربة الثانية التي تنبأ بها الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى لك يا بنت الإسلام، وهنيئا لك يا صاحبة الحجاب، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمدا، غريبة العقل غريبة النسب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هذه أبو لهب؟ وأين من كانت السهراء أسوتها ممن تقفت قطى حمالة الحطب؟ أختاه نفس ببنت لا جذور لها، ونفس مقطوعة مجهولة النسب، أنت ابنة العرب والإسلام عشت به، في حضن اطهر ام من اعز ابي. ايتها الاخت الفاضله الصابره، لقد علم اعداء ديننا ان المراه المسلمه من اعظم اسباب القوه في المجتمع الاسلامي، فراحوا يخططون لها في الليل والنهار لشل حركتها والزج بها في مواقع الفتنه، واعلنوها صريحه في هذه المقوله الخطيره. قال احدهم: كأس وغانية يفعلان في تحصين الأمة المسلمة أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأفرقوها في حب المادة والشهوات. فلقد عز عليهم أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين والمجاهدين الصادقين، فصار همهم أن تصير المسلمة عقيما لا تلد، خشية أن تلد من جديد خالدا وصلاح الدين وابن تيمية وغير هؤلاء. ولذلك لم يرفعوا أيديهم عن أمتنا ويسحبوا جيوشهم العسكرية من بلادنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم جيشا فكريا جديدا امينا على كل اهدافهم. واطلقوا على افراد هذا الجيش افضل الالقاب والاوصاف كالمحررين والمجددين والمطورين، واحاطوا هذا الصنف بهالة من الدعاية الكاذبة تسطر جهله وتغطي انحرافه وتنفخ فيه ليكون شيئا مذكورا، وتحدث حوله ضجيجا يلفت اليه الاسماع ويلوي اليه الاعناق. وكل هذا في الحقيقه والله لا يجعل من جهله علما ولا من فتوره تقوى ولا من بعده عن قلوب الناس قربا. فهم كالصبي الاجوف يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خان. ومما يمزق الضمائر الحيه ان يكون من بين هؤلاء بعض المتصدين للفتوى والمتسمين بسمه اهل العلم الشرعي الديني، الذين يزورون لاهل الباطل واعداء الدين اقوالا عرجاء يتفقون عليها لينفذوا مآربهم من تغيير صفة هذه الأمة وتغيير وجهتها وقبلتها من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يخطب العلم انتزاعا، لا يخطب العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ومما ابتلينا به في هذه الايام بدعه محدثه خطيره وقوله اثمه شريره، ألا وهي القول بتحريم النقاب. تولى كبرها طبيب بيطري يرأس تخصصات الطب الشرعي والسموم بجامعة القاهرة. فانتبهوا معي أيها الفضليات، فانتبهن معي أيها الفضليات إلى العنصر الثاني والخطير من عناصر هذه المحاضرة، ألا وهو دعوى محدثة وأقوال خطيرة. دعوى هي أوسع من الغبراء وأكبر من أن تظلها الغبراء. دعوى مخترعة محدثة لم تسمع من قبل من أحد من العلماء. دعوى فاسدة يغني فسادها عن إفسادها. دعوى باطلة يغني بطلانها عن إبطالها. إنها دعوى أن المحجبة المنقبة آثمة عاصية مجرمة مستحقة لعقاب الله وغضبه بسبب ارتدائها النقاب، وأن المتهتكة المتبرجة أفضل منها لأنها أقل ابتلاء وأقرب إلى سواء السبيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. هل سمعتم يا عباد الله قولة خطيرة على مدى التاريخ كله كهذه القولة الجائرة في الظالمة؟ النقاب، النقاب، لماذا يثير النقاب هذه البغضاء الكاملة في قلوب هؤلاء؟ لماذا لا يطلقون رؤية النقاب؟ لماذا يعلنون الحرب على السكر والعفاف؟ لماذا لا تكون هذه الحرب الهوجاء على التبرج والعري والعهر والفجر والإباحية والعربدة تحت شطار التطور والمدنية المظلم الأسود؟ لماذا لا تكون هذه الحرب الشعواء على المتبرجات، على الكاسيات، على العاريات، على المائلات، على المنيلات، اللائي ينفثن سموم فتنتهن في قلوب الشباب والرجال في الليل والنهار؟ أصبحت المنظمة الطاهرة في عصر تبدلت فيه الحقائق وانقلبت فيه الموازين، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة. أصبحت المنقبة هي الآثمة، هي العاصية، هي المجرمة والمتهلكة. القليعة المتبرجة هي الأقرب إلى سواء السبيل. رويدا رويدا ومهلا مهلا يا دعاة التبرج والسفور، فأين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وأحمد وهو من معجزات النبي الخالدة من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم خياط كأذناب البقر يضربون به النار، ونساء كأسيات عاريات نائلات منيلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي رواية الإمام الطبراني: العنوهن فإنهن ملعونات. أختا فلا تغالي بما يلقون من شبه، وعندك العقل إن تدعيه يستجد. أختاه فلا تغالي بما يلقون من شبه، وعندك العقل إن تدعيه يستجد. سليه، من أنا؟ ما أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ وما مكاني في دنيا تموت بنا في موضع الرأس أم في موضع الزمن؟ هما سبيلان يا أختا، ما لهما من ثالث، فاكتفي خيرا أو اكتفي. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يبد. في ركبه شرف الدنيا وعزتها، ويوم القيامة نبعث ويوم نبعث فيه خير منقلب. وهذه الدعوة الخطيرة كان من الواجب على كل العلماء وعلى كل الدعاء أن يتصدوا لها. لماذا؟ لأنها اشتهرت وانتشرت، وفرضتها شريفة النور حيث لا نور، فرضتها على الناس فرضا ولمدة 9 أشهر كاملة. وأخيرا تحولت هذه الفتوى إلى كتاب كبير يعلن عنه في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ومما يؤلم القلب أن مجلة أكتوبر قد أجرت حوارا مع فضيلة المفتي بعنوان مجرد غسيل مخ، وزعم فضيلته ان النقاب ليس من الاسلام في شيء، ثم اثنى ثناء حميدا على مقالات تذكير الاصحاب بتحريم النقاب، ووصفها بان حجتها قويه وقاطعه. ونود ان نذكر فضيله المفتي بما كتبه هو بيده في تفسيره هو للقران العظيم في سوره الاحزاب، فلقد فسر فضيلته ايه الابناء بانها تشمل تغطيه الوجه من المراه. ولكن هذا الحكم الذي كتبه فضيلته كان قبل ان يتولى فضيلته منصب الافتاء. نسأل الله الثبات على الحق، ونسأل الله حسن الخاتمة، انه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي عمرو جرير بن عبد الله انه صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء، ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. واليكم ايها المسلمون وايتها المسلمات بعض الاقوال الخطيره التي ذكرها صاحب هذا الكتاب لتشهدوا عليه وعليها امام الله عز وجل، ان لم يتب الى الله وان لم يرجع الى الله في يوم سيعرض فيه على الجميع على الله جل وعلا، في يوم لا تنفع فيه الكراسي السائره والمناصب الفانيه، في يوم تنصب فيه الموازين وتتطاير الصحف وتقرا الكتب. وصدق الله اذ يقول: اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وصدق من قال: تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الاحجار حيوانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنف على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، واقررت اقرار من عرف الاشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وارضوا بعبد عطاء النار عطانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. نسأل الله ان يسترنا واياكم في يوم الفضائح، انه ولي ذلك ومولاه، وان يجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهه، انه سميع مجيب الدعاء. من اقواله الخطيره قوله في صفحه رقم 226 و227 يقول: ان المتبرجه افضل من المنقبه، ان المتبرجه افضل من المنقبه. اسمع لقوله، يقول: لان الاولى اي المتبرجه عاصيه تعلم انها عاصيه، بينما الثانيه المنقبه عاصيه تعلم انها فاضله. كما ان الاولى اي المتبرجه ليست عرضه للكبر والعجب المانعين من دخول الجنه، بينما الثانيه اي المنقبه اكثر عرضه لذلك. يقول: فايهما احق بالاشفاق، وايهما اقرب للتوبه، وايهما اولى بالاستغفار؟ ان المنقبه، هذا قوله، ان المنقبه تحتاج الى ان نستغفر لها مرتين، بينما المتبرجه مره واحده، لانها اقل ابتلاء واقرب الى سواء السبيل. انا لله وانا اليه راجعون.

عن الاتيان بدليل شرعي واحد يعتد به على جواز التمسك به، وان الذين زينوا للعوام الجهل فعل التنفذ ولبس النقاب انما هم في اكثرهم نقلة صحف لا يفقهون ما ينقلون ولا يعقلون ما يكتبون، وفي اقلهم حفظة يرددون ما يحفظون دون ان تترسخ لهم قدر، فيحسبون انهم على شيء من العلم بدقائق الشرع الشريف الحنيف، وهم واهمون لانهم عادة متحمسون، وان للمتحمسين ان يحسنوا الحياد في العلم والموضوعية في البحث. هكذا ايها الاحباب تتضح روح الكاتب تماما. اسأل الله العافية. العلماء الاجلاء وورثة الانبياء في نظر هذا الكاتب نقلة صحف لا يفقهون ما ينقلون ولا يعقلون ما يكتبون. فإلى الله المستتى والله المستعان، إلى الله المستتى والله المستعان. ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. ومن أقواله التي تفوح منها هذه الروح أيضا قوله في عدد 28/1413 من جريدة النور، قال: وقد صدق ظني عندما أصدرت كتابي عن النقاب، وهذا بحمد الله تعالى من أنه لا يستطيع نقده أو الرد على بعض ما فيه، فليست العصمة إلا للأنبياء إلا واحد من اثنين، إما الألباني العلامة المشهور وإما ابن باز العالم الكبير، هذا على حد تعبير الكاتب. وإني أتشوق لذلك، وإن كنت أتوسم بفضل الله تعالى أن أدافع عما يوجه إلي منهما، إلى آخر كلامه. وسوف أرد عليه بكلام مصباحي الدجى ومجددي شباب الأمة بكلام شيخنا الألباني وشيخنا ابن باز في موضعه بإذن الله جل وعلا. ثم تعلن هذه الروح عن نفسها صراحة، فيقول في عدد 24/1411 من جريدة النور، يقول: إنني أطلب من علماء الكرة الأرضية بقاراتها السبع أن يأتي واحد منهم بدليل واضح على كون النقاب من الإسلام، وسوف آتيه بعشرات الأدلة بإذن الله جل وعلا. وأكتفي أيها الأحباب بذكر هذه الأقوال، وإلا فهي خطيرة كثيرة تبعثرت في الكتاب كله. فيشهد الله لقد ضاق صدري وتألمت نفسي وكفى. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه بعض الأقوال التي ذكرها الكاتب، سأترك للمسلم والمسلمة أن يحكم على هذه الأقوال الخطيرة وليشهد بها وعليها أمام الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله العفو والعافية. العنصر الثالث من عناصر هذه المحاضرة كتاب تذكير الأصحاب بالميزان. أيها الأحباب، أيها الفضليات، إن نظرة سريعة للكتاب تضحك وتبكي في آن واحد. نعم، فالكاتب الذي يقول دائما كما هو مقرر في الأصول لا يحسن معنى الدليل ولا يحسن مراتب الأدلة، ويجهل قواعد الجمع والترجيح، ويسيء فهم قواعد علم الأصول. ومن ذلك حتى لا يظن أحد أننا ندعي ذلك جثاثا، أولا أن الكاتب لا يعلم كيف يستفاد الحكم بالتحريم، ومعلوم أن الحرام كما قلت صور زيدان في كتابه القيم الوجيز في أصول الفقه يقول: الحرام هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحكم والإلزام، فيكون تاركه مأجورا مطيعا وفاعله آثما عاصيا، سواء كان دليله قطعيا لا شبهة فيه كحرمة السنة، أم كان دليله ظنيا كالمحرمات في السنة الأحاديث. ثم يقول أي الدكتور زيدان حفظه الله: ويستفاد الحكم بالتحريم، انتبه وانتبهنا أيها الفقهاء، ويستفاد الحكم بالتحريم من استعمال لفظ يدل على التحريم بمادته كلفظ الحكم كقوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، رواه البيهقي والدارقطني. او استفاد الحكم بالتحريم من صيغة النهي المقترنة بما يدل على الحكم كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وكقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أو يستفاد الحكم بالتحريم من ترتيب العقوبة على الفعل كقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة، وكقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والشرع الحكيم، وما زال الكلام للدكتور زيدان حفظه الله، والشرع الحكيم لم يحرم شيئا الا لمفسدته الخالصه او الغالبه، وهذه المفسده اما ان ترجع الى ذات الفعل المحرم وهذا هو المحرم لذاته او لعينه، واما ان ترجع المفسده الى امر اتصل بالفعل المحرم وهذا هو المحرم لغيره، كالصلاة في الأرض المغصوبة أو كالبيع في وقت نداء الجمعة، فالبيع مثلا في ذاته مباح، ولكن لوقوعه في وقت نداء الجمعة وإعاقته عن السعي إلى أداء صلاة الجمعة جاء النهي عنه من الشرع الحكيم. هذه هي قواعد علم الأصول التي تعلمناها من علمائنا ومشايخنا، والتي يستفاد منها الحكم بالتحريم. فأين هذه القواعد من هذه الفتوى الجائرة الظالمة بتحريم النقاب؟ كيف فهم الكاتب وطبق الكاتب هذه القواعد التي يستفاد منها الحكم بالتحريم؟ اسمعوا واستمعنا، هل ورد نص بلفظ حرمة النقاب؟ هذه قواعد علم الأصول التي يستفاد منها الحكم بالتحريم، هل ورد نص بلفظ حرمة النقاب؟ أو هل ورد نص بنفي الحل عن النقاب؟ أو هل ورد نهي من الشرع عن ارتداء النقاب سواء على سبيل التحريم أو حتى على سبيل الكراهة الترفيهية؟ أو هل ورد نص يحتم العقوبة على من تلبس النقاب؟ أجيبوا، أجبنا أيها الكاتب. ومما يزيد الأسى أن الكاتب لا يعرف الفرق بين النقاب والحجاب. نعم، لا يعرف الفرق اللغوي بين معنى النقاب والحجاب، فهو يقول: إن كلامنا عن النقاب أفضل من كلامنا عن الحجاب، لأن الأول أي لأن كلامنا عن النقاب يجرأ فتنة، أي لأن كلامنا عن النقاب يجرأ فتنة، أما الثاني أي كلامه عن الحجاب يقول: فيجلب المصلحة. ومعلوم أن برء الفتن أو المفاسد مقدم على جلب النعم او المصالح كما هو مقرر في الاصول. فليعلم الكاتب ان الحجاب اشمل واعم من النقاب، والنقاب جزء من الحجاب الشرعي او صورة من صور الحجاب الشرعي. فليتعلم معنى النقاب ومعنى الحجاب ليطبق القاعدة التي ذكرها آنفا في علم الاصول تطبيقا صحيحا. وانا لله وانا اليه راجعون. ثانيا، ان الكاتب، وهذا امر خطير، ان الكاتب استحل واستباح التدليس والتلبيس والتحريف والمراوغة، ولم يكن امينا في نقل ادلة من خالفه من العلماء، بل كذب على العلماء وافترى على العلماء وقال عليهم ما لم يقولوا. لا ندعي ذلك جداسا. من مظاهر ذلك انه دلس على شيخ الاسلام ابن تيمية وكذب عليه. فالكاتب يقول في صفحة رقم 191، يقول: قال ابن تيمية رحمه الله في الصراط المستقيم: ومن اجل ذلك كان من شروط المسلمين الاول على اهل الذمة ان تكشف نساؤهم عن سوقهن وارجلهن لكي لا يتشبهن بالمسلمات. ثم يعلق الكاتب ويقول: ويفهم هذا ما يفهمه الكاتب، ويفهم من كلام ابن تيمية رحمه الله ان الوجه لنساء المؤمنين لم يكن مغطى، وهذا عين الكذب على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. كيف فهم الكاتب هذا؟ ومن اين جاء بهذا الفهم؟ وهو يعلم، وانا واثق من ذلك، وهو يعلم ان شيخ الاسلام ابن تيمية من اوائل من يقولون بوجوب النفاق وبوجوب ستر الوجه، حيث يقول شيخ الاسلام في آية الحجاب، اي في قول الله تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول اي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: والجلباب هو الملاءه، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الازار، وهو الازار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى عبيدة السلماني وغيره انها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر الا عينها. ومن جنسه النقاب، ومن جنسه النقاب، فكن النساء ينتقبن. وفي الصحيح ان المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. فاذا كنا، وما زال الكلام في الاسلام، فاذا كنا اي النساء مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه او ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي امرت الا تظهرها للاجانب. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية بنفسه من مجموع الفتاوى المجلد 22 في صفحة رقم 110 و111، ليتبين لكم ايها الاحباب وايها الفقهيات كيف سمح هذا الكاتب لنفسه ان يكذب على شيخ الاسلام ابن تيمية وان يقول عنه ما هو بريء به، ما هو بريء عنه براءة الذئب من ذنب يعقوب. وقد اوهم الكاتب ايضا، اوهم القراء الذين يقرؤون كتابه الذين لا حظ لهم من علم الاصول او من الفهم الدقيق، لا تحيات اختلاف النور الاسلامية القاهرة الامام ابن القيم رحمه الله 6-7-8 يتهم او يصف النقابة بالتنطع والغلو والتشدد والتكلف. فيأتي الكاتب بعدما يتكلم هو اي الكاتب عن النقاب ويصف النقاب بانه غلو وتنطع وتشدد، يأتي ببعض الالفاظ التي قالها الامام ابن القيم ليرد بها على اهل الغلو والتنطع، ويأتي بها الكاتب ليصف بها ما يقوله هو في ان النقاب تنطع وغلو ليوهم الناس بان هذه الكلمات التي ذكرها الامام ابن القيم انما يصف بها النقاب وانه من الغلو والتنطع والتشدد. ومعلوم ان الامام ابن القيم يقول بوجوب النقاب كما في اعلام الموقعين امر رب العالمين في الجزء الثاني في فصل الفرق بين النظر الى القرة والامل. ويوهم الكاتب ان الامام القرطبي يوافقه في مذهبه من تخصيص الحجاب لامهات المؤمنين رضي الله عنهم. فيقول الكاتب في صفحة رقم 147 بهذه الروح العزيزة التي اشرنا اليها انفا يقول: وقد فهم القرطبي هذا المعنى الاساسي مثلما ذهبنا اليه تماما. سبحان الله، القرطبي هو الذي فهم ما ذهب اليه الكاتب، مع ان الامام القرطبي رحمه الله يقول في تفسير نفس السورة في آية الحجاب، يقول: ويدخل في ذلك أي في عموم الحجاب لجميع البدن جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة. هذا قول الإمام القرطبي الذي أوهم الكاتب أنه وافقه في مذهبه بتخصيص أمهات المؤمنين بالحجاب وحدهم رضي الله عنهم. ثم يكذب الكاتب على العلماء الذين قالوا بأن الحجاب ليس خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم، وهم كثرة كما سنرى، ليأتي بهذا الإجماع الغريب العجيب. فيقول في صفحة رقم 23: وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن النقاب خاص بأزواج النبي وحدهم وحدهم. ثم يقول: أجمع إجماعه يا أحباب، انتبه، إجماع من أين جاء به؟ والله إنه عين الكذب على من قال بأن تخصيص الحجاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم ليس صحيحا على الإطلاق، كما سنرى في ردنا للأدلة الشرعية على ذلك. يقول: أجمع على ذلك المؤيدون لتعميمه والمعارضون. وهذا بستان عظيم. وأكتفي بهذا القدر أيضا لضيق الصدر وتألم النفس، وإلا فوالله لو وقفنا مع كل صفحة من صفحات هذا الكتاب لرددنا عليه. فتعالوا بنا أيها الأحباب وأيها الفضليات إلى العنصر الرابع من عناصر المحاضرة، وهو الأدلة الشرعية على وجوب الحجاب. الدليل الأول آية الإحزاب في الآية 59.